هؤلاء نقول إنهم لم يوفقوا للصواب، ونعلم أنهم ما أرادوا سوءا، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ما في شك، لكن هم الذي يشفع لهم أننا نعلم حسن نيتهم وأنهم يقصدون الخير، لكن ما وفقوا له، فيكون ممن اجتهد فأخطأ، فله أجر. نعم. مع إثبات، نعم، إثبات اللفظ والمعنى. ها؟ نعم نعم. كما قد جاء. نعم. لا يا أخي، كيف؟ إذا قال نمرها كما قد جاء، فهي ألفاظ جاءت لمعاني، ما جاءت ألفاظ بالمعنى، فإمرارها كما جاءت يقتضي إثباتها لفظا ومعنى. طيب ما خس، استوى على العرش جاءت على إيش؟ لا، ما هو أهل التفريق، على كلام المؤلف. جاءت لللفظ، جاءت بلفظ دال على المعنى، إذا يثبت هذا اللفظ وما دل عليه من المعنى. واضح. نعم. لا، ما نحكم، احنا ذكرنا في باب حكم المرتد أنهم إذا أنكروا كفروا، وإن أولوا نظرنا، فإن كان التأويل مساو في اللغة العربية فإنهم لا يكفرون، وإن لم يكن له مساق فإن التأويل الذي لا مساق له في اللغة العربية بمنزلة الإنكار. لكن كل الشيء الذي يؤولون في هذا الباب يأتون عليه بشبه من اللغة العربية، مثل تحريفهم استوى إلى استولى، واستدلالهم بالبيت المشهور قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. لكن هم على كل حال هم ظلون في هذا الشيء. نعم. بالنسبة للوجه الرابع في إبطال استبداد العقل، أن العقول متناقضة فقد يوجب شيء وتمنعها أصلا، ألا يقال في هذا أن كما أن العقول تفهم النصوص فهم مختلف، فيرجع إلى العقل الذي وفق للصواب، فيرجع بالعقول إيه. لكن هم يرون، الآخرون المخالفون يرون أن النصوص دلت على ما اقتضته عقوله، هم أيضا لا تقول للنصوص أصلا، لا تظن أنهم كمثلك يرجعون للنصوص، أصلا ما يرجعون للنصوص، عندهم ما أثبت العقل، ما أثبته العقل من صفات الله ثبت، وما نفاه فهو منفي. إذا قالوا أن العقول إذا اختلفت عندنا نحن نرجح ننظر الأصل ولا نرجح، ما هو كل واحد منهم يرى أن العقل دل على هذا، فبأي عقل نرجع له؟ إلى عقل زيد أو عمر أو إلى من؟ لا، ما يصير، كان ذاك يقول أنا اللي عند الصواب، يقول عقلك فاسد. نعم. شيء آخر. بسم الله صلى الله وسلم على رسول بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه لا يجوز الاعتماد في باب الصفات على العقل، وعلنا ذلك بعلة. نعم. يعني تناقض العقلاء فيما بينهم فيما يثبت وما ينفى، هذا واحد. نقول ان مقتضى العقل ان نرجع الى المنقول ونتجه عن المعقول الى المخبر. نعم، ان نقول لو حكم العقل في هذا لكان مقتضى ذلك ان نرجع الى المنقول، لان هذه لان صفات الله عز وجل من باب الخبر المحض التي يعتمد فيها على النقل المحض. نعم. Thank you.